اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه الحديث: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. الشيخ رحمه الله قرر قاعدة وهو أن المطلق والمقيد إذا ورد في جانب الأمر إنه يحسن حمل المطلق على المقيد، وأن الأمر والنهي وأن المطلق والمقيد إذا ورد في سياق الإباحة فإن المطلق لا يحمل على المقيد، وأن المطلق والمقيد إذا ورد في جانب النفي والنهي أيضا لا يحسن حمل المطلق على المقيد. وقلنا إن الشيخ رحمه الله يعني هذا اختياره، وهناك أقوال أخرى تقول بأن المطلق يحمل على المقيد في جانب النهي على خلاف اختيار الشيخ يعني. وقلنا إن هذه المسائل الثلاثة تخرج من معنى واحد وهو إيه؟ الوفاء بمقتضى الصيغة، الوفاء بمقتضى الصيغة. ففي جانب الأمر وفينا بصيغة التقييد ولم نخل به، وفي جانب الإباحة وفي جانب النهي وفينا بصيغة الإطلاق ولم نخالف مقتضى الصيغة كده واضح. الملاحظ هنا شيء، عندما أتينا بالمثال المذكور في جمع الجوامع اللي هو ورود المطلق والمقيد في جانب النهي، وقلنا المثال موجود في شرح المحلي: لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافر. قلنا ان هذا مطلق وهذا ايه؟ مقيد. وصرنا نعبر بالاطلاق والتقييد في جانب الايه؟ النهي. لكن حقيقه الامر ان المطلق اذا ورد في سياق النفي او النهي صار ايه؟ صار عاما. وهذا وإن كان عاماً اللي هو المقيد، المقيد ذكر أيضاً، ووروده في سياق النفي يجعله عاماً، لكن لما كان أضيق دائرة عمومه أضيق من هذا العام جاز لنا أن نطلق عليه أنه إيه؟ خاص. يبقى هو خاص بالنسبة إلى هذا العام، ليس خاصاً مطلقاً، لكن هو خاص بالنسبة إلى هذا العام. يبقى هذا عبرنا عنه بأنه عام، وهذا عبرنا عنه بأنه إيه؟ خاص. يبقى الشيخ بس في نهاية المسألة يقول لك إيه؟ نحن عبرنا بالإطلاق والتقييد في جانب النهي والتحقيق أن نعبر عنه بأنه عام وخاص. وهذا ما صنعه الشيخ صاحب جمع الجوامع في المسألة بعد أن قال المطلق والمقيد في جانب النهي يحمل أو لا يحمل، قال وهي عام وخاص. بعد أن انتهى من المسألة قال وهي إيه؟ وهي عام وإيه؟ وخاص. طيب هذا مفهوم. يبقى الشيخ يقول نحن عبرنا بالإطلاق والتقييد والتحقيق أن نعبر بالعام والخاص لأن النكرة في سياق النفي والنهي تعم. متصور هذا؟ متصور؟ طيب الشيخ هنا أشار إلى مسألة خلافية بينه وبين القرافي، وشيء تقول بين الجمهور وبين القرافي. حاصل هذه المسألة كالآتي: العام في الأشخاص، العام في لفظ يعم الأشخاص. هل هو عام في الأزمنة والأمكنة والأحوال، أم هو مطلق في الأزمنة والأمكنة والأحوال. فيقول بعض المتأخرين هو نفس القرافي ذهب إلى أن العام في الأشخاص مطلق في الإيه؟ في الأزمنة، مطلق في الأمكنة، مطلق في الأحوال. فلو قال اقطعوا السارقة، وهذا لفظ إيه؟ عام يعم كل شخص تتتم بهذا الوسم، تتصل بهذا الوصف كده واضح؟ يبقى يعم كل السارقين، لفظ يعم كل السارقين، لكن على رأي الشيخ القرافي أنه يكون مطلق في الإيه؟ في الأزمنة والأمكنة والأحوال. يعني اقطع السارقة في مكان ما وفي زمان ما وفي حال ما، وبالتالي لو عمل به في صورة لا يلزم العمل به في كل صورة. فلو قطعنا السارقة في غير الحرم لا يلزم أن نقطع السارق في الحرم، لأنه قد عمل به في إيه؟ في صورة. وإذا عملنا به في الزمان السابق لا يلزمنا أن نعمل به في الزمان اللاحق، لأننا قد عملنا به في صورة، والمطلق يكفي في الامتثال به حصوله في إيه؟ في صورة. ولو قتلناه في حال معينة لا يلزمنا أن نقطعه في حال أخرى، لأن المطلق يكتفى في امتثاله بالصورة الواحدة. الشيخ رحمه الله يسير على قاعدة وهو الوفاء بمقتضى الصيغة، وما قاله القرافي إخلال بمقتضى الصيغة. هذه الصيغة عامة في الأشخاص، هذا هو مدلولها. فمن حكم الوفاء بهذه الصيغة أن نجعلها عامة في كل الأشخاص. ولو اكتفينا في قطع السارقين بحال معينة خرج بعد السارقين لم نقطعهم، ولو اكتفينا بزمان معين يبقى بعض السارقين في الزمان الآخر لا يقطعون، ولو اكتفينا بمكان معين يبقى بعض السارقين في المكان الآخر لا يقطعون. يبقى لو قلنا بالإطلاق الذي قال به القرافي في الأزمنة والأمكنة والأحوال، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإخلال بمقتضى الصيغة وهو العموم في الأشخاص. فهو لأجل الوفاء بمقتضى العموم في الأشخاص، قلنا العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأزمنة والعموم في الأمكنة والعموم في الأحوال، وما خرج عن هذا العموم يخرج بدليل مخصص. ويبقى التعبير عن هذه القاعدة أن العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الإيه؟ في الأزمنة، في الأمكنة، في الأحوال. وإذا قال اقطعوا السارقة أي في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال يكون، وفاء بمقتضى الإيه؟ وفاء بمقتضى الصيغة. وأنا كنت في المرة السابقة قلت لكم إيه؟ المسائل الثلاثة في حمل المطلق على المقيد في جانب الأمر، وعدم حمله في جانب الإباحة، وعدم حمله في جانب النهي. قلت هذه المسائل الثلاثة ومسألة رابعة ستأتي تخرج من معنى واحد وهو الوفاء بإيه؟ الوفاء بمقتضى الصيغة. فهمتم هذا الكلام؟ الشيخ هنا يعني قال وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم. يعني كان الشيخ يقول أنا عبرت بالإطلاق والتقييد في مسألة كان ينبغي أن أعبر فيها بالعام والخاص، كده واضح؟ لأن النكرة في سياق النفي تعم، فأنا هنا عبرت بالإطلاق وكان الأولى أن أعبر بالعموم، وهنا عبرت بالتقييد وكان الأولى أن أعبر بالإيه؟ بالخصوص. وأما على مثل ما نختاره في مثل هذا من العموم في الأحوال تبع للعموم في الذوات فهو من باب العام والخاص. كده واضح؟ هذا ما نقوله بالإطلاق والتقيش هو ما يقوله الخرافي ويقصد هذا. نعم الخرافي قال العام في الأشخاص مطلق في الإيه؟ مطلق في الأحوال. طيب خليني برضك أقرب المسألة ضمن أنا كده شرحتها. ما الفرق وإن قلنا التلازم تلازم وإن كله مطلق في الأمكنة؟ المشكلة خطيرة جدا. المطلق يختفى فيه بالإيه؟ الصورة الوحيدة، لكن العام لا يختفى فيه إلا بكل الصور. يكتفي بصورة واحدة إذا وقع مرة واحدة؟ لا، المطلق يختفى في العمل به في صورة واحدة. الشخص واحد يعني بعد ذلك لو كنت لك إعصف رقبة تمتثل وماذا؟ واحدة. لكن لو كنت لك إعصف الرقاب يبقى أنت مأمور بعتق كل رقبة. كده واضح؟ يبقى في العام في الأمر بالعام أنت لا تمتثل إلا بكل الأفراد، في الأمر بالمطلق تمتثل بالفرد الإيه؟ الواحد. فإذا قلنا مثلا أمرنا بقطع كل السارقين لكن لم يأمرنا بقطع السارقين في كل الأحوال، إذن نحن مأمورين بقتل السارقين في بعض الأحوال، بعض الأحوال هذا هو المطلق. يبقى ممكن يمكن أن نقطع يد السارقين في إيه؟ في بعض الأحوال دون بعض. كده واضح؟ ده إذا كنت تقول أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال. لكن الشيخ ابن تيمية يقول لا، نحن لا نقول بما كله القرف، بل نقول العام في الأشخاص عام في الإيه؟ في الأحوال. فيفهم من قوله اقطعوا السارقين أي في كل حال. بس هنا برضك يعني إيه أفيدك هنا فائدة وأفيدك فائدة ثانية، بس ذكروني الفائدة التي أريد أن أفيدها هنا، أن عموم الأشخاص مدلول عليه بالمطابقة، والعموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال مدلول عليه بالالتزام، لأنه هو ليس في الصيغة اقطعوا السارقين في كل زمان في كل مكان في كل حال، لكن في اقطعوا السارقين. إذا عموم الأشخاص مدلول عليه بالإيه؟ بالمطابقة. لكن الثلاثة البقية العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال مدلول عليه بالالتزام، بس اللفظ دل على كل منهما، بس هذا بالمطابقة وهذا بالالتزام. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية اللي أنا أريد أن أرجع إلى ما كنا نتكلم عنه، اللي هو مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، رواية لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أنا أريد بس أن أستوضح كلام الشيخ. هو قال هذا مطلق وهذا إيه؟ مقيد، ولا يحمل المطلق على المقيد في جانب النهي، صح كده ولا لا؟ يعني كأن قوله لا يبول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه هذا عام في إمساك الإيه؟ في إمساك الذكر باليمين. كده واضح؟ ينبغي أن يكون عاما في جميع أحواله، فيعم إيه؟ حال البول وعدم البول. كده واضح؟ يبقى لا يستعمل هنا لفظ الإطلاق، وإلا لو استعمل لفظ الإطلاق يبقى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه فتقول إيه؟ أفعله في حال دون حال. يبقى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه عموم النهي عن إمساك الذكر باليمين يتناول نحن نقول بقى أنه يستلزم العموم في كل الأحوال، ومن هذه الجهة يشمل حال البول وغير البول. ولو قلنا بالإطلاق كما يقول القرافي، ممكن القرافي أن يقول عملنا بهذا الحديث في حال البول فلا نعمل به في غيره. كده واضح؟ يعني أنا لو سبت الآن مع مقتضى الإطلاق الذي يقول به القرافي، يبقى ما هذا يبقى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، تقول هذا نهي عام عن إمساك الذكر باليمين، فيقول لك لكنه بالنسبة إلى الأحوال مطلق، بالنسبة إلى الأحوال والمطلق يختفى فيه بالصورة، وقد عملت به في حال البول، يبقى لا يمكن أحدكم تذكره بيمينه في حال البول، فأكون قد امتثلت كده واضح. ولا يلزم في المطلق العمل به في كل صور، يكفي العمل به في صور، وقد عملنا به في صورة البول فلا نعمل به في غيره. فالشيخ يقول له إيه ردا على الخرافي: العموم الأول يستلزم العموم في الإيه؟ في جميع الأحوال، وهو من هذه الجهة يشمل حال البول وغير حال البول. ماشي، يبقى كده استوضح لك كلام الشيخ. وماذا فعلنا بالحديث الثاني اللي هو ايه؟ والقول عن المقيد الذي لا يقول ان احدكم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. حال البول يؤخذ من هذا الحديث، وغير حال البول يؤخذ من العموم الذي فيه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. احنا عملنا بالقاعده ام عملنا بحمل الحديث على الحديث المقيد؟ هو انا شرحت بهذا الحديث اختيار الشيخ ابن الخفاعي، وهو ان اختياره ان المطلق والمقيد، ان المطلق لا يحمل على المقيد في جانب النهي. غيره من العلماء حتى هذا هو المرجح في جمع الجوامع، ان المطلق يحمل على المقيد في جانب النهي ايضا، بس عند من يقول بايه؟ بالمفهوم، عندما يقول بمفهوم الخلافة يقول ايه؟ لا يبولن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فيقتضي ذلك ايه؟ انه في غير حال البول لا يمنع من ايه؟ من امساك ذكره بيمينه، فيعود بمفهوم المخالفة، يعود به يعود بتقييد الحديث الاول كده واضح. يبقى دلوقتي نحن شرحنا على ما اختاره الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله من ان المطلق والمقيد، المطلق لا يحمل على المقيد في جانب النهي، وهذه المساله ليست اتفاقيه، بل ممكن نقول ان المرجح في غير يعني المرجح في الكتب المعتمده انه يحمل عليه في جانب النهي. في اشكال في الكلام؟ هذا الذي ذكرناه في الاطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتاخرين، لماذا هو مبني عليه؟ لماذا إجابته ما قلته الآن؟ لا يمسكن، لا يمسكن تكملة الحديث، مش هذا فعل؟ والفعل معدوش النكرات، وقد وقع في السياق النهي، فيعم كل إمساك، يعم إيه؟ كل إمساك كده واضح؟ طيب الخلاف يقول نعم هو يعم كل إمساك، لكن أحوال الإمساك، أحوال الإمساك شيء آخر، فيبقى هذا نهي عن كل إمساك. طب ما هي أحوال الإمساك؟ على ما يقول القاضي العام في الأشخاص مطلق إيه؟ في الأحوال، مطلق إيه؟ في الأحوال. أنا أعمل بهذا الحديث في حال معينة، في حال وهو يبول، يبقى لا يلزمني العمل به في إيه؟ في غير حال البول، في غير حال البول. شيخنا لو لم يرد الحديث الثاني كيف عمل بقاعدة مطلق في الأحوال العام في الأشخاص مطلقا في الأحوال؟ إذا لم يرد هذا الحديث هل يمكن أن يعمل بهذه القاعدة؟ مراده العام في الأشخاص لا يمكن إلا أن يأتي في حال واحد، يعني المراد الخرافي؟ أيوة نعم، يعني كأن من تتم الكلام الخرافي أنه إذا وجدت صورة يعمل فيها بهذا المطلق يبقى يفعل الحديث على هذه الصورة، ويبقى ما بقي من الأحوال غير داخل. يبقى حاصل كلام القرافي أنه إيه؟ أن العام في الأشخاص يعمل به في كل بيعمل به في كل الأشخاص، لكن في حالة ما، حالة ما هذه يحددها دليل الآخر، فإذا عملنا بالدليل الآخر أو إذا عملنا بها بهذا المطلق في هذه الصورة، يبقى أنا وفيت بمقتضى الصيغة ولا تلزمني أنت بالدليل العام، لا تلزمني أنت بالدليل العام، لأنه إن كان عام في الأشخاص فأنا قد عملت به بهذا العموم في صورة واحدة من الأحوال، والعام في الأشخاص مطلق في الإيه؟ في الأحوال. هكذا يقول القرافي. كأنه امتثل هذا الأمر صار. نعم. بصورة واحدة. يعني هو يقول لك أنا أحمل العام على العموم في كل الأشخاص، لكن في حالة إيه ما يحددها الدليل، فإن عملت به عملت بهذا العموم في هذه الصورة فقط في هذه الحال فقط أكون قد امتثلت، ولا يلزمني العمل به بهذا العموم في صورة إيه في صورة أخرى وفي حال أخرى. لازم مفهوم قول الشارع التسليم والاقتناع على مذهب القرافي. من جهة استعمال لفظ الإطلاق في محل كان ينبغي التعبير فيه باللفظ العام، هذا مش شرحت الكلام فيه أولا، مش قلنا لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كاتبا، نحن عبرنا فيها بالإطلاق والتقييد، وكان ينبغي أن يعبر عنها بالإيه؟ بالعام والخاص. فلعل الشيخ رحمه الله يريد ذلك، يريد أن نحن عبرنا بالإطلاق والتقييد. وهو لا يمشي على مذهب القرافي. إيه؟ وهو لا يمشي. هو لا هو يخالف القرافي في هذه المسألة. كأنه وافقه في هذا ولكن هو لا يريد منه هذا. نعم، وافقه في التعبير. يعني القرافي عبر بالإطلاق في موضع ينبغي أن يعبر فيه بالعموم. فكان ينبغي للقرافي أن يقول في قاعدته العموم في الأشخاص، كان ينبغي أن يقول يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال. إذن المراد بقول ما يقول بعض المتأخرين هو القرافي. هو زمانه كان قريب من زمان الشيخ، وهو توفي في حياة الشيخ يعني. كان كلاهما في المجلس العلمي نفسه. نعم، كلاهما في المجلس العلمي نفسه. ولما مات القرافي وبلغ الشيخ المدخل العيد أن القرافي مات، قال مات من كان يعرف الأصول. يعني هو قال هذا حق القرافي، مات من كان يعرف الأصول. الثانية، لبس السراويل إذا لم يجد إزارا يدل الحديث على جوازه من غير قطع. لاحظ أن مسألة النعلين قال إيه؟ فليلبس النعلين، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ففي لبس النعل ورد الأمر بقطعهما، لكن قال ومن لم يجد إزارا فليلبس إيه سراويل، ولم يقل وليقطعهما. قال لبس السراويل إذا لم يجد إزارا يدل الحديث على جوازه من غير قطع، أي من غير قطع للسراويل. قال وهو مذهب أحمد وهو قوي هنا، إذ لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين. وغيره من الفقهاء لا يبيح السراويل إلا على لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار. وكان حصل هذا المذهب أن من اضطر إلى لبس السروال لابد من أن يغير من إيه؟ أن يغير من هيئته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. قال الشيخ رحمه الله التلبية، معنى التلبية الإجابة، وقيل في معنى لبيك إجابة بعد إجابة. طب لماذا نقول لبيك بمعنى إجابة؟ لماذا نقول إجابة بعد إجابة؟ بناء على أن لبيك مثنى، وهذا سيذكره الشيخ. لبيك مثنى وليس مفردا، فالإزهارزة تفسر بأنها إيه؟ إجابة بعد إجابة بعد إجابة. ولزوما لطاعتك، ولزوما لطاعتك، فثني أو فثنى، ثني هذا اللفظ للتوكيد، ثني هذا اللفظ للإيه؟ للتوكيد، للتوكيد والدلالة على الاستمرار، للتوكيد والدلالة على الاستمرار. يبقى لكي يتحقق معنى التثنية يبقى لابد من أن الشيء يذكر مرتين، يبقى إجابة بعد إجابة، وإذا كانت الإجابة بعد إجابة فهذا يدل على إيه؟ على معنى الاستمرار والتكرار. واختلف أهل العلم في أنه تثنية أم لا، هل هذا اللفظ من قبيل المثنى ولا من قبيل المفرد؟ فمنهم من قال إنه اسم مفرد لا مثنى، وهذا القول هو قول يونس بن حبيب شيخ سيبويه. ومنهم من قال إنه مثنى، وهذا قول سيبويه وأكثر العلماء. كده واضح؟ وقيل إن لبيك مأخوذ من ألب بالمكان ولب، ألب بالمكان ولب بالمكان إذا أقام به. يبقى ألب زيد بالمدينة يعني إيه؟ قام، وتستخدم بالهمزة وبدون الهمزة، يقول لب زيد بالمدينة أي إيه؟ أي أقام بها. ويبقى إذا نظرنا إلى هذا الوجه من الاشتقاق يبقى ما معنى لبيك؟ أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، وهذا يدل على لزوم الإيه؟ لزوم الطاعة، أنا مقيم على طاعتك وملازم لها إقامة بعد إقامة. لكن تغيير في المصدر إيه؟ هل يصح أن يغير المصدر على هذه الهيئة؟ على هذه الهيئة؟ اللي هو أي مصدر؟ إذا كان بمعنى لب، هي الصيغة وردت، الصيغة وردت. يعني هذا معنى أنا أريد أن أقوله، الشيء إذا كان موجود تلتمس علته، كده واضح؟ العلة تقنع أو لا تقنع هذا لا يخرج عن إيه؟ عن كونه موجودا، فأنت تلتمس له وجها. يعني أنت إيه؟ هو هل لبيك هذه موجودة في اللغة؟ نعم موجودة في اللغة. طيب ما وجهها؟ كانت أي شيء، يعني ما هي عمليات التغيير الذي تعرضت لها هذه الكلمة؟ إجراءات كثيرة جدا، بس انتهت في نهايتها إلى إيه؟ إلى أن لبيك صيغة موجودة في اللغة. لو تريدين أن أتحدث عن التغيير الذي ترى هو مذكور عندي في الحاشية ممكن أذكره. عندما يطول الكلام ويكون الغرض يستدعي تقصير الكلام فبنحذف، مثلا عندما أحذرك من الأسد لا أقول لك يا زيد احذر الأسد، إلى أن تنتهي الكلمة يكون الأسد إيه؟ قد أكلك، فيقول لك إيه؟ الأسد الأسد، واضح؟ ويحذف احذر إيه؟ الأسد، فلأن المقام مقام تضرع فأنت تريد أن تتصدر أن تصدر كلامك بكلمة الضراعة، ماشي؟ فهي معنى لبيك هذه ممكن نشغل بها. في الحاشية نقل عن الرضي أن تقدير الكلام هكذا. ألبى اللي هو الشخص الملبي، ألبى ألبى ألبي لك في البابين. ألب لك إيه؟ ألب لك البابين. وقل أن ألب هذه بمعنى أقيم لك إقامتين، إقامة بعد إقامة، فتدل على المداومة والإيه؟ والاستمرار. طيب الآن هذا هو المصدر البابين. قال حذفت منه الزوائد، حذفت منه الزوائد ورد إلى الثلاث. إذن ألب هو الفعل المزيد صح؟ حذفنا الفعل، حذفنا الفعل وحذفنا الجار ماشي، وحذفنا الزوائد من المصدر، وحذفنا الزوائد من المصدر، فصار إيه؟ اللام والباء والياء الدالة على التثنية، والياء الدالة على التثنية، والنون والإيه؟ والنون التي تكون بعد المثنى، ثم أضفنا هذا إلى الكاف فحذفنا النون التي للإضافة، فبقي عندي اللام والباء وياء التثنية وكاف الإيه؟ والكاف التي أضيف إليها المصدر. كده واضح؟ يبقى حذفنا الفعل للغرض المقصود، وأتينا بالمصدر هو المصدر المثنى هذا البابين، حذفنا منه الهمزة الزائدة وحذفنا الألف وأضفينا على اللام والباء وياء التثنية، ثم نون المثنى حذفت لأجل إضافتها إلى الكلمة، فصارت الكلمة في نهايتها إيه؟ لبيك. إذا كانت هي رباعي لازم أن يكون ثلاثي، والحرف الثلاثي هو أسقطها. نعم، حرف الثلاثي هو أسقطها منها. أين هي؟ أين حرف؟ لام والبي، إذا كان لام فقط هذه اللام يعني؟ نعم، وذكر الباء كمان. ما الباء زي الباء أصلي من لفة، والأصل الثالث أين؟ مش لباء، لباء باء مشددة، هذه الباء وهذه الباء لباء هي مشددة. يبقى أنا حدثت هذا لأنها زي كده، وأخذت اللام وأخذت الباء مع الباء جعلتها باء مشددة، وياء التثنية نزلت بها، وهذه النون حذفتها للإضافة، ثم أضفت الكاف، أضفت هذا المصدر للإيه؟ للكاف، فصارت لبيك. ومنهم من قال إنه مثنى، وقيل إن لبيك مأخوذ من ألب بالمكان ولب إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك، وقيل إنه مأخوذ من لباب الشيء، إن التلبية مأخوذة من إيه؟ من لباب الشيء، وهو خالصه أي إخلاصي لك. طيب هذه معاني، يبقى دلوقتي معنى لبيك فيها معنى الإجابة وفيها معنى اللزوم للطاعة وفيها معنى الإخلاص. وذكر في الحاشية بحث نقله عن ابن تيمية، حاصله أن مادة لبى هذه في جميع مشتقاتها تدور على معنى الإقبال والتوجه والانقياد، الإقبال والتوجه والانقياد. ويبقى حاصل المعنى كالآتي، لبيك اللهم لبيك، أي أنا متوجه إليك ومقبل عليك ومنقاد لك. كده واضح؟ يبقى حاصل اشتقاقات هذه الكلمة أنها يعني هذه الكلمة أو مادة هذه الكلمة في كلمات متعددة تدور على معنى الإقبال والتوجه والانقياد. وقوله لبيك إن الحمد لك، لبيك أن الحمد لك. وقوله إن الحمد والنعمة لك يروى فيه فتح الهمزة وكسرها، والكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة. فإن الحمد والنعمة لله على كل حال، والفتح يدل على التعليل كأنه يقول أجيبك لهذا السبب والأول وعم. كيف نفهم هذا الكلام؟ التعليل نوع من التقييد، التعليل نوع من الايه؟ من التقييد. لو قلت لك أحبك لعلمك، يبقى معنى ذلك أنني لا أحبك حبا مطلقا. الحب إنما كان لإيه؟ لسبب العلم لا لغيره. كده واضح؟ يبقى التعليل فيه نوع إيه؟ نوع تقييد. فلو قلنا لبيك أن الحمد لك، لو فتحنا الهمزة يبقى لبيك لأن الحمد لك، أجيبك لأنك موصوف محمود، لأنك محمود. كده واضح؟ طيب هذا وجه. الوجه الآخر أن تقول لبيك مطلقة هكذا، وتستأنف الكلام وتقول إن الحمد والنعمة لك والملك. يبقى الإجابة الأولى إجابة غير معللة، وإذا كانت غير معللة فهي مطلقة، أي أجيبك يا ربي على كل حال. كده واضح؟ أيهما أحسن، الإجابة الإجابة عندما تكون مطلقة، ولا الإجابة عندما تكون معللة مقيدة؟ لما تكون مطلقة. فلذلك قال الكسر استئناف، ويبقى لبيك على كل حال وفي كل الأحوال وفي كل يعني تلبية مطلقة. كده واضح؟ ثم تستأنف تقول إن الحمد والنعمة لك والملك. لو فتحت يبقى عللت الأمر، عللت الإجابة، أنا أجيبك لهذا السبب، ومقتضى هذا أنك لغيره لا تجيبه. كده واضح؟ وقوله إن الحمد والنعمة لك يروى فيه فتح الهمزة وكسرها، فتح الهمزة وكسرها. والكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، لأن التعليل نوع من التقييد. فإن الحمد والنعمة لله على كل حال. هنا كان يمكن يعني المتبادر إلى الأذهان، المتبادر إلى ذهني أنا، أن يقول فإن إجابة الله تبارك وتعالى تكون على كل حال، لأن الكلام ليس في الحمد، الكلام في الإجابة. هل الإجابة مطلقة ولا الإجابة مقيدة؟ الإجابة المطلقة أفضل من الإجابة المقيدة. فإن أي الإجابة لله تبارك وتعالى تكون على كل حال، والفتح يدل على التعليل ويدل على التقييد في الإجابة، كأنه يقول أجبتك لهذا السبب. والأول أعم، والأول إيه؟ الأول أعم اللي هو أن تكون الإجابة لله تعالى في كل الأحوال، في في في لهذا السبب ولغيره. كده واضح؟ طيب أنا كده شرحت، وكأن المحشي برضك لفت الأنظار إلى هذا المعنى. بس على كل، أنا أريد أن أصحح كلام الشيخ، أنا أريد أن أصحح كلام الشيخ. كيف أصححه؟ أقول العلة، والمعلول كل واحد منهما يقيد صاحبه. العلة والمعلول كل واحد منهما إيه؟ يقيد صاحبه. نقول اختصاص العلة بالمعلول، واختصاص المعلول بالعلة. اختصاص العلة بالمعلول، واختصاص المعلول بالإيه؟ بالعلة. طيب نشرح هذا الكلام. لبيك إن الحمد لك، أي أجيبك في هذه الحالة في غيره، هذا هو معنى الايه؟ معنى اختصاص العلة بالمعلوم، اختصاص العلة بالايه؟ ويجيبك في هذه الحالة لا بعضها. يبقى الإجابة هنا تخصصت بالتعليل. طيب والمعنى الآخر، لك الحمد والشكر في حال إجابتي لك، لك الحمد والشكر، إن الحمد والنعمة لك في حال إيه؟ إجابتي لك. فالأولى أن نجعل الأول غير مرتبط بالثاني، فإجابتي لك مطلقة غير مقيدة بحال، والحمد لك والملك لك، أجابك من أجابك وأعرض عنك من أعرض. تفهم هذا الكلام؟ يبقى أنا أريد أن أصحح كلام الشيخ. هو المحشي قال يعني كان ينبغي، يعني المعنى الذي أشار إلى المحشي أن يقول الكلام في هو يكون هكذا. كان الإجابة يقول تحت وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد إنما هو في التلبية. التقييد إنما هو في الإيه؟ في الحمد، ليس في الحمد وإنما هو في التلبية. يعني لبيك إجابتي لك مقيدة بهذا الحال. طيب أنا الآن أردت أن أصحح كلام الشيخ، أردت أن أصحح كلام الشيخ، فنقول الأولى ألا نجعل هناك تقييدا لا في التلبية ولا في الحمد، وقطع هذا التقييد إنما يكون بكسر إن، كلام مستأنف. ويبقى المعنى كالآتي: لبيك أي أجيبك في كل حال، وإن الحمد لك في حال تلبيتي وفي غيره. كده واضح؟ يبقى كسر همزة إن يقطع ما قبلها عما بعدها، فيكون ما قبلها مطلقا ويكون ما بعدها مطلقا، وليس واحدا منهما مقيد بالآخر. كده برضك حفظنا على كلام الشيخ وصححنا. وقوله إن الحمد والنعمة لك الأشهر فيه الفتح، اللي هو النصب. الفتح هنا المقصود به الايه؟ من الفتح من ألفاظ البناء، والكلمة معربة، يبقى الأشهر فيه النصب. ويجوز الرفع على الابتداء، هذه المسألة معروفة في النحو بإيه؟ وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، معطوف على المحل. نعم، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك. هي القضية إيه؟ القضية إن الحمد، إن الحمد. وجه النصب معروف، عطفت على إيه؟ عطفت على اسم إن. طب وجه الرفع ممكن يعرب مبتدأ، الواو إيه؟ الواو استئنافية، يبقى إن الحمد وتأتي الواو استئنافية، والنعمة مبتدأ، ثم بعد ذلك الخبر المذكور، إما أن تجعله للأول وإما أن تجعله للثاني، وتقدر في الآخر، فتقول إن الحمد لك والنعمة كذلك. يبقى تجعل الخبر المذكور لإن، وتقدر للمبتدأ المذكور خبرا، تمام كده؟ أو بالعكس، إن الحمد وخبر إن محذوف دل عليه الإيه؟ المذكور. كده واضح؟ والنعمة لك مبتدأ وخبر. كده واضح؟ يبقى الرفع هنا يكون كيف يكون؟ الرفع ما بعد الواو مبتدأ، خبره إما مذكور وإما محذوف دل عليه المذكور، والخبر المذكور إما أن تجعله لإن وإما أن تجعله للمبتدأ. ومن يكن أمس بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. فإني وقيار، قيار بالرفع معطوف على إيه؟ على على اسم إن. ففي غيره كان ممكن أن ينصب ماشي، وممكن أن يرفع، وسير الشاعر رفع يعني. والنعمة لك الأشهر فيه الفتح ويجوز الرفع على الابتداء. وخبر إنه محذوف، وخبر إنه محذوف. إذا جعلنا لك خبر لماذا؟ للنعمة. يبقى إن الحمد وخبره محذوف، والنعمة لك مبتدأ وخبر. وسعديك كلبيك قيل معناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة، كأنه يقول أطلب مساعدتك وإعانتك على هذه الطاعة، إعانة بعد إعانة ومساعدة بعد مساعدة. كده واضح؟ مراده كلبيك في كونه مثنى، كأنه مثنى. قيل أنه اسم مفرد، وقيل أنه إيه؟ مثنى. ليس المراد أنه في المعنى مفرد. لا، ليس المراد في مسألة أنه مثنى وأنه أضيف وحذفت منه الزوائد. وقيل معناه مساعدة، يعني أطلب مساعدة ومعونة لطاعتك بعد مساعدة. ماشي. ويبقى هذا المعنى قريب من إيه؟ لبيك وسعديك، هذا قريب من إيه؟ قريب من إياك نعبد وإياك التلبية الطاعة. وسعديك يعني إيه؟ ساعدني يا رب أطلب منك المساعدة والإعانة على هذه الطاعة. فهو قريب من إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بك على تلك العبادة. قال والرغباء إليك بسكون الغين فيه وجهان، أحدهما ضم الراء والثاني فتحها، فإن ضممت قصرت وإن فتحت مددت، وهذا كالنعماء والنعمة. يبقى تقول إيه؟ الرغباء والرغبة، النعماء والنعمة والرغباء والرغبة. ما الشيخ لم يذكر، ذكر يعني اللغات التي فيها لكن لم يذكر معناها، والمعنى الضراعة والمسألة. يبقى والرغباء يعني الضراعة والمسألة، ويجوز لك أن تقول فيها الرغبة، الرغباء والرغبة، الضراعة والمسألة. والعمل، والرغباء إليك والعمل، الواو استئنافية والعمل مبتدأ، أين خبره اللي محذوف؟ كيف تقدره؟ قال لي ممكن تقدره بإليك وبلك، إن الحمد والنعمة لك والعمل لك. ماشي. قال والرغباء إليك والعمل إليك. يبقى يمكن أن نجعل الخبر جر ومجرور اللي هو لك، أو نجعله جر ومجرور إليك، والمعنى يختلف، والمعنى يختلف. طب والعمل إليك، إلى تدل، تدل على الانتهاء. يبقى نهاية هذا العمل ومرد هذا العمل إليك لكي تجازيني عليه. طب والعمل لك، أي ليس لغيرك، فيأتي معنى الإخلاص. يبقى على على على التقدير، على اختلاف التقدير يكون يختلف المعنى. والعمل فيه حذف، ويحتمل أن نقدره كالأول، أي والعمل إليك، أي إليك القصد به والانتهاء به إليك لتجازي عليه. هذا مفهوم. يبقى عملي مرده إليك لتجازيني عليه. ويحتمل أن يقدر والعمل لك، أي وليس لغيرك، فيأتي معنى الإخلاص. وقوله والخير بيديك من باب إصلاح المخاطبة، قد مر لنا قبل ذلك هذا المصطلح. حاصله كالآتي، أن حقيقة الله تعالى الفعل لكل شيء، لكن في أدب الخطاب أدب الخطاب يحتم عليك أن تنسب إليه الجميل دون غيره، كما قال كما في قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، والمرض والشفاء كلاهما من الله، لكن في المخاطبة لا أنسب إلى الله المرض، أنسب إليه الشفاء، فقل وإذا مرضت أنا، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه ونسب الشفاء إلى الله. قال والخير بيديك، طب لا هو كل أمر بيديه، النفع والضر بيديه، والخير والشر بيديه، لكن في من باب من الأدب يحتم أن إيه ألا تنسب إليه إلا الجميل. قال والخير بيديك، أي من باب إصلاح المخاطبة، وإلا فكل شيء بيديه، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. طب ليه قال يشفين وأشي يشفين بضم الياء؟ لماذا لم يقل يشفين؟ لأن الفعل ثلاثي الشفاء، لكن أشفى بمعنى أزال الشفاء، الهمزة دي همزة الإزالة، فإذا قلت للرجل الله يشفيك يعني أنت تدعو عليه بالهلاك، ماشي؟ لأن الهمزة همزة الإزالة، أي أزال عنك الإيه؟ أزال عنك الشفاء. نعم فائدة جميلة بس لا تستعملهاش ربما نحتاج إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فيه مسائل، الأولى اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا، حتى لا يجب عليها الحج، أو حتى لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم، ماشي؟ وحتى هنا استئنافية في المضارع بعدها مرفوع، حتى لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم. والذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا الحديث، فإن سفرها للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث فيمتنع إلا مع المحرم. والذين لم يشترطوا ذلك قالوا يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج رجالا أو نساء. وفي سفرها مع امرأة واحدة خلاف في مذهب الشافعي. الحاصل كالآتي، الشيخ الحشية نقل الإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إذا خافت على نفسها، الإجماع منعقل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر وحدها إذا خافت على نفسها. يبقى لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا على وجه تأمن فيه، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا على وجه تأمن فيه. بعد هذا الإجماع يبقى لا يجوز للمرأة، أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا على وجه تأمن فيه، جاءوا بقى في الوجه الذي تأمن فيه، هل يختص بوجود المحرم ولا يمكن بوجود المحرم ويمكن بغيره؟ فمثلا في مذهب الشافعي قال يمكن بالمحرم ويمكن بالرفقة المأمون، طب وفي غير هذا المذهب يعينون المحرم وجها لإيه؟ وجها للأمن المشترط في سفره. حتى لو كانت أمنهم يشترطون المحرم؟ نعم، حتى لو كان هناك أمنهم يشترطون المحرم الفريق الآخر؟ نعم، ولذلك هم عدوهم من الاستطاعة، عدوهم من الاستطاعة، والمرأة يعني إذا لم يكن لها محرم يسافر معها هي غير مخاطبة بالحج، غير مخاطبة بالحج على هذا المذهب. قال الشيخ رحمه الله: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. إيه؟ وهذه المسألة وهذه تتعلق بالنصين إذا تعارضا قريب، وكان كل واحد منهما عاما من وجه خاص خاصا من وجه. طيب هذه القاعدة يعني الشيخ دربنا عليها كثيرا، إذا تعارض عامان أحدهما أعم من وجه والثاني كل واحد منهما عام من وجه وأخص من وجه، يبقى في هذه الحالة نقول كل واحد منهما يحتمل أن يكون مخصصا ويحتمل أن يكون مخصصا. طيب كيف نصنع في مثل هذه الحالة؟ نقول في مثل هذه الحالة أقوى العامين يخصص إيه؟ أضعفهما. بيانه أن قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها التي هي الزاد والراحلة أن يجب عليها الحج. يبقى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل المتفق عليه هو الزاد والراحلة، يبقى من ملك زادا وراحلة فقد وجب عليه الحج، فيتناول بعمومه الرجال و... فأنت تقول ولكن المرأة تخرج عن هذا العموم وتخصص منه بقوله لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع محرم، يبقى المرأة الفاقدة للمحرم تخرج من هذا العموم. كده واضح؟ طيب وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، ما قالش أن تحج، أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي رحم محرم. هذا عام في الإيه؟ عام في الأسفار، لا تسافر، لا سفر حج ولا سفر غيره، عام إيه؟ في الأسفار. يبقى المرأة منهية عن السفر بدون محرم، وهذا عام في كل الأسفار، فتقول أنت إلا سفر الحج بدليل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد استطعت إليه سبيلا. كده واضح؟ يبقى لو أخرجت المرأة من عموم المرأة الفاقدة للمحرم، إذا أخرجتها من عموم آية الحج واستدللت بحديث لا تسافر، فيأتي خصمك ويقول لا تسافر عامة في الأسفار، فأنا أخرج منها المرأة المريدة للحج بدلالة قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا قيل وقوله عليه السلام لا يحل لامرأة خاص بالنساء عام في الأسفار، فإذا قيل به بهذا الحديث وأخرج عنه سفر الحج، يبقى لا يحل لامرأة أن تسافر، يبقى المرأة الفاقدة للمحرم لا تسافر كل الأسفار، من هي عن السفر من هي عن كل الأسفار، فتخرج عنه سفر، فتقول إلا سفر الحج لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت سبيلا. قال المخالف بل نعمل بقوله ولله على الناس حج البيت، فتدخل فيه المرأة ويخرج سفر الحج عن النهي. فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج. طيب نسير مع مذهب الشافعية ونسير مع غيره. فإذا أردنا أن نسير مع مذهب الشافعية نقول ولله حقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم عام في الأسفار، وخص منه المرأة الفاقدة، وخص منه المرأة المريدة للإيه؟ للحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ما الذي جعلك تقول عموم في قوله لله على الناس حج البيت حتى تجعله مخصصا للعموم الآخر؟ فيكون أدلة أخرى، منها مثلا الحديث المشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة المسافرة من صنعاء ماشي حتى إيه تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. يبقى المرأة المنفردة تخرج من صنعاء في اليمن حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله، فهذا يدل على جواز أن تخرج المرأة وحدها ولا تمنع. ويمكن أن يترجح أيضا هذا الاستدلال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها خرجت معه أمهات المؤمنين، خرجت معه أمهات المؤمنين لإيه؟ للحج. فظاهر الاستدلال بهذا أنهم خرجوا بلا إيه؟ في الرفقة الآمنة بدون محرم. طيب إذا سرنا مع خلاف مذهب الشافعي في المذاهب الأخرى، يقول قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا وإن كان عاما في الرجال والنساء، إلا أن المرأة فاقدة المحرم تخرج من هذا العموم بقوله لا تسافر يوما وليلة إلا مع محرم. يتأكد هذا بماذا؟ يتأكد بما روي في بعض الأحاديث لا تحجن امرأة إلا مع ذي رحم محرم. هل هناك القول الشارع تكرار؟ اللي هو إيه؟ لا مش تكرار، خاص بنساء عامل في الأسفل، فإذا قيل به وأخرج عنه السفر الحال لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. قال المخالف بل نعمل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فتدخل المرأة فيه ويخرج السفر الحج عن النهي، ويخرج سفر الحال ويخرج سفر الحج عن النهي. وفي الأول كذلك يقول يخرج عنه سفر الحج. لا أول شيخ بس أراد أن يبين في الأول، يعني أراد أن يبين في الأول أن كل حديث كل دليل منهما عام من وجه خاص من وجه، لا تسافر عامة في الأسفار خاصة بالنساء، والله على الناس خاصة بالحج عامة في الرجال والنساء، ثم بين بعد ذلك أن كل واحد منهما يصلح أن يكون مخصصا للآخر. كذا متضح الكلام؟ طيب. وذكر بعض الظاهرية أنه يذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا يقوي دائرة ماذا؟ يعني هذا كاستدلال الشافعي، يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يجعل مخصصا لقوله لا تسافر المرأة. لماذا؟ لأن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال ولا يتجه هذا الترجيح من الظاهرية لا يتجه. لماذا؟ فإنه عام في المساجد لا تمنع إماء الله مساجد الله، فيمكن أن يخرج عن المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه بحديث السنه، يمكن أن تقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا وإن كان عام في المساجد إلا أنه يخص منه المسجد الذي يحتاج الذهاب إليه إلى إيه؟ إلى سفر، وهذا المخصص هو قوله لا تسافر المرأة ثلاثة أيام أو يوم وليلة إلا مع ذي رحم المحرم. كذا واضح؟ الثانية، لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء، لا تسافر المرأة، لكن هذه المرأة تصدق على الكبيرة والصغيرة وعلى إيه؟ المشتهاه وغير المشتهاه. وقال بعض المالكية هذا عندي في الشابة، كما في الحاشية إن هو أبو الوليد الباجي من المالكية، قال هذا عندي في الشابة، هذه هي التي تمنع من السفر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. أما الكبير غير المشتهى فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم، يبقى الكبيرة تسافر بلا زوج ولا محرم. وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة إيه لقطة. هذا واضح المثل ده مع مفهوم، لكل شيء يسقط منك ستجد من يلتقطه. حتى قد تظن أن النمل له قيمة أو ليس له قيمة، ستجد من إيه يلتقطه. والذي قاله المالكي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى. تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى اللي هو إيه؟ إن هو استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص. استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص. كيف هذا؟ هو قال لا تسافر، لا تسافر المرأة، لا تسافر المرأة، لا يحل لامرأة أن تسافر، لا يحل لامرأة أن تسافر. امرأة هنا نكرة في السياق النفي، فيعم كل مرأة، صح كده؟ لكن هو استنبط ولماذا تنهى المرأة عن السفر؟ لأن سفرها وحدها مظنة الطمع فيه، وإنما يطمع في المرأة الشابة دون المرأة الكبيرة. فيبقى لا يحل لامرأة أي لامرأة شابة. يبقى استنبط من اللفظ معنى عاد عليه بالإيه؟ بالتخصيص، مش بالإبطال، بالتخصيص. وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد. وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة تقول آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث. طيب خلي بالك من حاجة، يعني مش عارف، حسيت ان هذه الحاشية غريبة شوية. وقد اختار هذا الشافعي، وقد اختار هذا الشافعي اللي هو ايه، خالف أبي الوليد البازي وقال ان المرأة تبقى على عمومها، تبقى على عمومها سواء كانت شابة أو كانت كبيرة، والشابة والكبيرة كلاهما إيه؟ يمنع من السفر وحده. وقد اختار هذا الشافعي الذي قال أن الإيه؟ طيب طيب خليها ممكن نقرأها هكذا. وقد اختار هذا الشافعي مرة، بس نجعل هذا ايه، نجعل هذا مفعول به، والشافعي فاعل اللي هو قال بعض المتأخرين من الشافعية. هذا الشافعي اختار، مختار هو أبو الوليد البازي اللي هو اختار القاعدة فقط، وهي قاعدة ايه، النظر إلى المعنى، قاعدة النظر إلى المعنى. كيف تفهمون هذا؟ مش هو قال لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة يوما وليا، وأبو الوليد الباقي المالكي قال لفظ المرأة وإن كان عاما إلا أننا نخصصه بالشابة، لأن النهي إنما كان لأجل الطمع، والذي يطمع فيه إنما هي الشابة دون الكبيرة، فخصص العموم بالمعنى المستنبط. هذا الشافعي أيضا نظر إلى المعنى فقال لماذا لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم؟ لأجل تحقيق الأمن لها. وتحقيق الأمن لها كما يتحقق بالمحرم، يتحقق بالرفقة الآمنة. وقد اختار هذا الشافعي عندما قال المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى إيه، بل تسير وحدها في جملة القافلة فتكون آمنة. شيخنا هو يوري، هو يوري قول الإمام الشافعي صح؟ لا، هو ذكر قال وقد خالفه بعض المتأخرين من الشافعية. المراد بقوله هذا الشافعي يعني هذا الشافعي المتأخر، الشافعي المتأخر. قال لي العهد العهد زيد هذا فعل من نعم وقد اختار هذا بعض الشافعية وقد اختار هذا الشافعية الشافعي ليس الإمام هذا المتأخر قد اختار هذا المتأخر النظر إلى المعنى طيب كده واضح طيب إيه الفرق بين صنيع أبو الوليد الباجي وبين صنيع هذا الشافعي كلاهما نظر إلى المعنى بس الفرق أن أبو الوليد الباجي نظر إلى المعنى فخصص به العام وهذا الشافعي نظر إلى المعنى فعمم به الخاص مش هو قال لا يحل لامرأة قال الملك أي شابة فنظر إلى المعنى فخصص العام طب أنت إلا مع ذي رحم محرم نظر إلى ذي رحم محرم لماذا اشترط الرحم لماذا اشترط المحرم لأجل إيه؟ لأجل تحقيق الأمن للمرأة وتحقيق الأمن للمرأة كما يتحقق بالمحرم يتحقق بالرفقة الآمنة فاستنبط معنى من اللفظ عممه استنبط من معنى المحرم معنى عممه فجعل المعتبر هو حصول الأمن سواء حصل بالمحرم أو حصل بإيه بغيره كده واضح يبقى المالكي يستنبط معنى من اللفظ خصصه ومحل الكلام اللي هو لا يحل لامرأة والشافعي اعتبر المعنى فعمم قول له إلا مع ذي رحم المحرم فعممه سواء مع الرحم أو إيه سواء مع المحرم أو في الرقة الأمين كده واضح لو علم بهذا الحنفية لم يتركوكم يقولون شنعتم علينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة عندما قلنا استنبطنا من الشاة قلنا تجوز الشاة وتجوز إيه قيمتها لأن المعنى في الشاة هو إغناء الفقير وإغناء الفقير يحصل بالشاة ويحصل بإيه بغيرها فشنعتم علينا أيها الشافعية وقلتم إيه استنبط أبو حنيفة استنبط معنى من النص عاد عليه بالإيه بالإبطال لأن لفظ عين الشاه فاستنبطوا من تعيين الشاه معنى أدى إلى عدم تعيينه فيقولون أنتم الآن استنبطوا من لفظ المحرم واشتراط المحرم لفظ يعود عليه بعدم الإيه يعود بعدم اشتراط المحرم إذا هو في الرفقة يبقى لا محرم لا حاجة إلى المحرم واضح طيب نتوقف هنا إن شاء الله وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.